ثم ندخل إلى سورة إبراهيم. فنقول أولا سورة إبراهيم سورة اسمها سورة إبراهيم، لا يعرف لها اسم غير هذا الاسم. وسبب التسمية ذكر خبر إبراهيم فيها، وهي سورة مكية عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب، وهذا واضح أيضا من الآيات وما فيها. وترتيبها في النزول هي الآية، هي السورة 70، هي السورة 70 نزلت بعد السورة وقبل سورة الأنبياء، وعدد آياتها 54 في المدني، وخمس وخمسون في الشامي، وواحد وخمسون في البصري، واثنتان وخمسون في الكوفي، في العد الكوفي. ولم يرد فيها نص بخصوصها يدل على فضلها، لكن يكفيها فضلا وشرفا أنها من كلام ربنا جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام راء الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده، ويظهر منها التحدي والإعجاز، ولهذا ذكر اسم الكتاب بعدها مباشرة. التحدي والإعجاز أن يأتوا بمثل هذا القرآن. كتاب أنزلناه إليك وهو القرآن، لماذا؟ ما هي العلة؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم، ولهذا جدير بك يا عبد الله أن تلزم هذا الكتاب الذي أنزله الله ليخرج الناس به من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان بإذن ربهم، بإذن ربهم، لأنه هو الهادي، ولا يهتدون إلا بإذنه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقد سمعت كفار قريش القرآن ولم يهتدوا به، مع أنه هدى للناس، يرشد ويدل، لكن هو هدى للمؤمنين، هدى توفيق، لا يوفقون للعمل بما فيه إلا أهل الإيمان، ومن أذن الله له بذلك. قال جل وعلا: إلى صراط العزيز الحميد. قال ابن كثير: إلى صراط العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه. والحميد قال هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره جل وعلا، فهو محمود بكل حال، فهو العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه قراءة الجمهور بالخفض الله عطفا أو بدلا من الحميد. صراط العزيز الحميد الله، وقرأ نافع بن عامر الله على الابتداء، على أنه كلام مستأنف بالرفع. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض له ملكا، خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا جل وعلا، فهو الملك. وويل للكافرين من عذاب شديد. ويل، الويل يأتي بمعنى الهلاك، ويل أي الهلاك والعذاب للكافرين، ويقال الويل هنا يناسبها أن يقال ويل أي الهلاك لاحق بالكفار من عذاب الله الشديد، فويل لهم. والكافرين هم الكفار بالله جل وعلا، من عذاب شديد أي قوي، وهو عذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، من يستحبونها يقدمون الآخرة على الدنيا، يقدمون الدنيا على الآخرة. أما محبة الدنيا كل إنسان يحب الدنيا، لكن المراد المحبة هنا التي تقتضي تقديم وإيثار الدنيا على الآخرة، فيكون همهم الدنيا والعمل فيها والتمتع فيها، ويبيعون الآخرة ولا يؤمنون بالله جل وعلا. ويصدون عن سبيل الله، ويضيفون إلى ذلك الصد والمنع عن سبيل الله وعن الطريق الموصلة إليه وهو دين نبيه الذي جاء به القرآن، ويبغونها عوجا، يبغون يريدون ويلتمسون السبيل سبيل الله يلتمسونها عوجا، يريدون أن تكون معوجة، يطلبون أن تكون معوجة منحرفة ليست على دين وإنما على الأهواء وعلى طرق منحرفة. هكذا الكفار في كل زمان يريدون الدين عوجا، سبيل الله يريدونها عوجا، لا يريدون مستقيمة، يتركها أهلها ويتبعون السبل المتفرقة التي توصل إلى النار. أولئك في ضلال مبين، أولئك في ضلال بعيد، أي في ضلال بعيد قد بلغوا فيه منزلا لا يمكن أن يرجعوا إلى الحق لشدة كفرهم وأعمالهم. ثم قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ما أرسلنا من رسول، هذه فائدة، إلى قومه إلا، وهي أداة حصر، بلسان قومه يعني بلغتهم، لا يرسل الله رسولا إلى قوم إلا بلغتهم، يتكلم بلسانهم حتى يفهموا عنه ويعقلوا، إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم، لأجل أن يبين لهم الرسالة التي أرسل بها حتى يفهموها ويفقهوها. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. أيضا عند إرسال الرسل بلغة قومهم ليس كلهم يؤمنون، مع أنهم يعرفون اللغة ويفهمون، فيضل الله من يشاء لحكمة عظيمة، ويهدي من يشاء إلى اتباع الرسول، وهو جل وعلا العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، وهو الحكيم في كل ما يشرع ويقدر. ثم قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. أرسلنا موسى بآياتنا أي بأدلتنا وحججنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أخرج بني إسرائيل وأخرج فرعون وقومه من الظلمات، وهي ظلمات الشرك والكفر، إلى النور، إلى نور الإيمان والهدى، وذكرهم بأيام الله، عظهم بأيام الله أي بأخذه بأيامه التي أخذ فيها القرى السابقة والأمم السابقة، أخذ شديد، أهلك الله قبلهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، فذكرهم بأيام الله التي أنزل فيها العذاب على أعدائه. وقيل أيام الله أي نعم الله التي من بها عليهم، وهذا فيه حديث جاء في حديث صححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكرهم بأيام الله، قال: بنعم الله تبارك وتعالى. وظاهر السياق أن المراد به أيام الله يعني ما حصل في تلك الأيام، وقد يكون النعم التي أنزلها الله عز وجل عليهم. إن في ذلك لآيات فيما صنعناه في أولئك الأمم، آيات وعبر لبني إسرائيل، لكل صبار شكور، لكل صبار يصبر على أمره، وكل شكور يشكر الله على طاعته. ولهذا قيل الصبار ذي الصبر على طاعة الله وهو كثير الصبر، وذي شكر على ما أنعم الله عليه من نعمه وكثير الشكر لله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.